ما أجمل أن نعيش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونعيش مع فقه هذه السيرة، ليس لمجرد سرد الوقائع التاريخية والأحداث والوقوف على جميل القصص والأحداث، ولكن من أجل أن نعيش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تتجسد بصورة عملية أمامنا كأنه يعيش بيننا، لنفهم المبادئ والقواعد والأحكام التي تتناولها هذه السيرة، لتكون تطبيقا عمليا يراد منه تجسيد الحقيقة الإسلامية كاملة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم وبعد. أهلا بكم أيها الأحبة في اللقاء المتجدد مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، اللقاء السابع. وقفنا في اللقاء الماضي مع تربية النبي صلى الله عليه وسلم وإعداده العظيم لأصحاب هذا الجيل الرائد الفريد الذي يعني لم تعرف له البشرية مثيلا بعد الأنبياء والرسل. وذكرنا أن هذا الإعداد قام على أسس، من أهم هذه الأسس اللي هو أساس التربية على العقيدة، العبادة، الأخلاق. ثم كان بعد ذلك انتقال إلى أمر آخر، يعني موعد إعلان الدعوة بنزول قول الله سبحانه وتعالى: فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. كان الطبيعي أن النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ هذه المرحلة أنه يجمع عشيرته، يجمع القبيلة بتاعته وأقاربه إلى غير ذلك، لأن الموقف صعب مش سهل. يعني هو يخرج بعد 3 سنوات دعوة سرية ليواجه الناس، ويواجه يعني عقول وتقاليد وقيم وأمور صعبة جدا. يمكن اللي بيتعامل في مجتمعات غير المجتمعات المسلمة بيلاقي فعلا هذه الصورة، وإن كان وللأسف الشديد يعني وجدنا في المجتمعات غير المسلمة قبول أكثر من المجتمعات المسلمة، نسأل الله العفو والعافية. النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ في إنذار عشيرته الأقربين أنه يصعد جبل الصفا، مكان مرتفع، وينادي في قومه: يا بني فهر، يا بني عدي، دول بطون من قريش، يعني مجتمعه، واجتمع حوله الناس صورة طبعا جميلة، حتى الذي لم يستطيع أن هو يأتي لينظر ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا عنه. كان من ضمن اللي حضره عمه أبو لهب، وعمه أبو لهب ده كان له موقف جميل لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت أمته يعني تبشره، أعتقى يعني لأنها بشرته بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. فيصعد النبي صلى الله عليه وسلم جبل الصفا ويسألهم سؤالا ليؤكد أمرا هنحتاجه، يعني يحتاجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعني يقرر أمرا علشان يبين لنا الرد كان شكله إيه بعد كده. يعني هم لا يقروا بهذا الأمر، هم برضو اللي هينقضوه. يقول لهم: أرأيتكم أو أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ لو في خيل جاية من وراء الجبل دي وجايين يغيروا عليكم هيقاتلوكم هتصدقون؟ ما جربنا عليك إلا صدقا، أنت بتقول يا عم الحاج؟ قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. اتحول الأمر بقى. أبو لهب اللي هو عمه أول واحد يرد عليه: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ لكن السماء تغار على أوليائها. أوعى تفكر أن ربنا سبحانه وتعالى لما يؤخر أمد الإجابة أو يؤخر النصر على المؤمنين أو يعني يترك الأهل الكفر يفعلوا مع أهل الإيمان ما يفعلوا، أن ربنا سبحانه وتعالى تخلى عن أوليائه. لا، لكن الله عز وجل يريد التمحيص ويريد التخلية قبل التحلية، يريد أن يصطفي من عباده، يريد أن يكون التمكين لأوليائه وأصفيائه وأحبابه، ينزل الرد الشديد والدفاع العظيم عن نبيه وعن وليه، فيقول سبحانه وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. شوف الواقع الشديد، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسحب من الميدان ولم يترك معركة، المعركة لسه ما انتهتش، واقف على جبل الصفا يكمل النداء، يقول لقومي ولعشيرتي أنقذوا أنفسكم من النار، ثم يواصل في النداء يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما. يعني وهكذا يظل النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث معهم ويبين لهم. هنا وقفات يا أحباب. الوقفة الأولى إن النبي صلى الله عليه وسلم ابتكر لنا وسيلة، أو بيقول لنا ابتكروا وسائل جديدة من أجل إن أنتوا توصلوا دعوتكم، تبقى وسائل مؤثرة مش أي وسيلة كده وخلاص. إذا أغلق باب افتحوا أبواب، إذا أغلق منبر افتحوا منابر، إذا أغلق مسجد افتحوا مساجد، اجعلوا بيوتكم قبلة يعني تهوي إليها يأوي إليها الناس. يعني فيصعد النبي صلى الله عليه وسلم جبل الصفا، مكان عالي ومرتفع، لما ينادي يأتي كل الناس. ثم الأمر الثاني إن النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم عن أخلاقه وسماته التي تميز بها فيما بينهم، هو عايش بينهم عارفينه، بيقول لهم لو انا قلت لكم ان في خيل جايه من ورا الجبل ده هتصدقوا؟ قالوا له احنا جربنا عليك كذبا قط، انت عمرك ما كذبت يا محمد، زي مش هنصدقك. وبعدين لما يقول لهم ان انا جاي بدعوه رب العالمين يقولوا له تبا لك، ويبتدوا يحاربوه زي ما هنبين. الامر اللي برضه المهم ان رجال الاعلام لابد ان هو يتوفر فيهم الصدق والامانه، لان رجل الاعلام أو الإعلام له تأثير. الإعلام مش الفضائيات بس اللي هي قنوات وكده، الإعلام في الفضائيات، الإعلام إن أنت تسجل مقطع زي ده وتنشره بين الناس، الإعلام إن أنت تكتب بوست وتنشره على تويتر ولا على الفيس ولا على انستجرام ولا على أي وسيلة من الوسائل اللي هي التواصل الاجتماعي. الإعلام إن أنت أو أنت تقعدي في وسط صحباتك وتقولي حديث ولا تقولي كلمة ولا تقولي موقف إلى غير ذلك، ده كله إعلام. فالإعلام إذا يعني استخدم الاستخدام الطبيعي الحسن في نشر الخير الأمة كلها تتأثر وتتغير. في 6 أشهر العز بن عبد السلام غير الأمة كلها، خلاهم مجاهدين يجاهدوا مع صلاح الدين الأيوبي. الإعلام ممكن يغير الناس ويخليهم يقتلوا بعضهم بعض، وأنت شعب وإحنا شعب، والخيبة والعبط والهبل اللي بيحصل، نسأل الله العفو والعافية. طيب بعد ما أنظر النبي صلى الله عليه وسلم عشيرته الأقربين، الموضوع لا، الدعوة، الجهر بالدعوة مش محصورة على المجموعة دي بس، ده لابد أن هذه دعوة عالمية. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والله قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال سبحانه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يبقى لابد المرحلة تكون أوسع، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إن كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. اصدع، ما يهمكش الإعراض ولا السخرية ولا الإذاء ولا التكذيب ولا الكيد المدبر ولا المدسوس ولا إلى غير ذلك، كل هذه الصراعات. فلا بد يا أحباب أن يكون في وسيلة إعلامية في هذا العصر تنقل الناس أو تتناقل للناس الأخبار الطيبة، وتكون يعني في مواجهة كل كذب وإفك. يعني نسأل الله العفو والعافية. ثم كان من الأمور المهمة اللي يجب أن احنا نؤكد عليها أن أكيد أي دعوة جديدة لها اعتراضات، وزعماء الشرك لابد أن هم يواجهوا هذا الأمر. طبعا كان في مواجهة نحو وحدانية الله، عندهم مشكلة في وحدانية الله سبحانه وتعالى، عندهم مشكلة في الإيمان باليوم الآخر، في رسالة النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، في القرآن اللي هو نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فكان لابد أن يكون في ردود على هذه الشبهات، وردود قوية جدا. فالقرآن الكريم تولى هذا الأمر. فأمر الإشراك بالله، كفار قريش في الحقيقة لم ينكروا بأن الله خلقهم وخلق كل شيء، القرآن يقرر ذلك. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لكن كان عندهم إشكالية أنهم بيعبدوا أصنام علشان بيزعموا أن هي بتقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. فالقرآن ينزل ليرد على ذلك، ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. بل يعني انتقلت عبادة الأصنام إليهم من الأمم المجاورة لهم، ولهذا يعني قابلوا الدعوة إلى التوحيد بأعظم يعني أنواع الإنكار وأشد الاستغراب والتعجب. قال تعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. ثم يعني يعالج التصور الخطأ عندهم، لأنهم كانوا يزعموا أن الله سبحانه وتعالى حشاه سبحانه له صاحبة من الجن، وأن هي ولدت الملائكة، وأن الملائكة دول بنات الله. ينزل القرآن يبين زي في ذلك: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. سبحانه وتعالى عما يصفون، بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. يعني ردود كثيرة، لكن هنا وقفة. احنا ما عندناش اشكالية في قضية الاشراك بالله سبحانه وتعالى، عندنا الناس يعني ما فيش اصنام الناس بتعبدها، لكننا نصنع اصناما من البشر ونعبدهم من دون الله سبحانه وتعالى. وإلا اللي بيفكر ان فلان بيضر وينفع وهو اللي في ايده ان هو يفيده او ما يفيدهوش، ويخاف منه أشد خوفا من الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك. يعني نحن نصنع آلهة ونعبدها من دون الله سبحانه وتعالى، سواء عن علم أو عن جهل. يعني الإشراك بالله سبحانه وتعالى موجود، لكن له صور تختلف يعني عن صورة قريش أو مشرك قريش. ما فيش أصنام بنعبدها من خشب ولا من حجارة، لكن عندنا أصنام من البشر، نسأل الله العفو والعافية. أيضا القرآن يرد على كفرهم بالآخرة، إنهم ما بيؤمنوش باليوم الآخر. وقال الذين كفروا: هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد، أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد، بل ينكرون يعني البعث بعد الموت. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. أيضا هم يقسمون على ذلك بالأيمان المغلظة، وأقسموا بالله جهد أيمانهم: لا يبعث الله من يموت بلا وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إلى آخر هذه الآيات. بس هنا وقفة أيضا، بالله عليكم ما فيش في الأمة عندنا اللي هم بينكروا البعث والموت وإلى غير ذلك، وإن قالوه بألسنتهم فإن أفعالهم تفضحهم، ولو علم كل متجبر وكل طاغية وكل ظالم أن إلى ربك المنتهى وأنه سيعود إلى الله عز وجل وأنه سيحاسب عن فعله، وأن الله عز وجل مجازيه بالإحسان إحسانا وبالسيئات يعني يعاقبه عليها. ما ظلم أحد وما يعني تعدى أحد على أحد وما تمسك بكرسي أحد، لكن يعني غياب هذا الأمر يجعل كثير من الظلم والتجاوزات. نسأل الله العفو والعافية. وده إشارة لنا أن احنا يعني دائما نكون في تذكر لهذا الميعاد وهذا اللقاء، ونعد لهذا اللقاء، لأننا لو علمنا أن إلى ربك المنتهى أكيد حياتنا يعني هتتعدل وهتبقى أفضل بكثير. لو عرفنا أن احنا هنموت، ممكن نموت دلوقتي كمان شوية، بعد سنة، بعد عشرة، أقل أزيد، يبقى هنجهز نفسنا. مش معنى كده أنا بقول لك اقعد بقى وانقطع للعبادة، لا، ما حياتك كلها عبادة، حياتك كلها عبادة. أنت في البيت وأنت بتعملي الأكل وبتغسلي الأطباق وبتعملي نص الشقة وتعملي وزوجك وأولادك ومش عارف ايه والكلام ده كله، ده عبادة. زي ما بتصلي وتقرأي القرآن، والزوج لما بيخرج يعمل ويسعى ويكد ويتعب من أجل أن يوفر لكم حياة سعيدة طيبة، هو برضو دي عبادة، يعني مفهوم العبادة. لكن لابد أن كل حياتنا يعني الدائرة اللي بندور فيها في هذه الحياة تكون كلها خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى ونقصد بها الآخرة. اتق فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. أيضا اعتراضهم على الرسول، إزاي أنت تبقى واحد مننا كده بتاكل وبتشرب وبتعمل حمام وبتاع، وإزاي تبقى يعني رسول؟ احنا مش عايزين بشر، احنا عايزين ملك ينزل من السماء كده مصحوب بالملائكة، له يعني كوكبة كده وله حاشية وحاجة يعني مهيبة. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة تصبرون وكان ربك بصيرا. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الله بدأوا يجرحوا في النبي صلى الله عليه وسلم، ما كنتوا بتقولوا عليه أنه صادق وأمين، إيه اللي حصل يا جماعة؟ ويريد الوليد بن المغيرة وعروة بن مسعود الثقفي من الطائف نسبوا الرسول إلى الجنون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتنا بالملائكة إن كنت من الصادقين. بل قالوا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كاهن وشاعر، فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. بل عجبوا وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. شوف يعني كل الاستهزاء ده، وانت زعلان يا سيدي انهم يقولوا عليك كلمة كده ولا كده، ده قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي قالوا على الله، يبقى لابد ان احنا نتعامل ونستحمل الناس ونعمل من أجل يعني نشر الخير بين الناس. اوعى حد يقعدك عن نشر الخير ودعوة رب العالمين تحت أي تعلة من التعلات. بص يا سيدي انا عايز اقول لك حاجه، بص يا اختي انت رفرا، لا يرشق بالحجر الا الشجر المثمر، يلقون عليكم بالحجر ثم تلقون انتم عليهم باطايب الثمر. ايضا قالوا ما قالوا في القران وما علمناه، يعني قالوا عنه هو شعر، لذلك الله عز وجل يقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقران مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. يعني هو انتهى الاعتراض يا اخواننا على القران. طبعا احنا عارفين القرآن الله عز وجل تحدهم هاتوا سورة هاتوا آية، ما عرفوش يجيبوا حاجة، لكن ما زالت الحرب على القرآن. هم بدأوا بالسنة البخاري ومسلم، بعد يشتموا في الأئمة الأربعة وبتاع، الآن بدأوا يتكلموا في القرآن، مش عاجبهم القرآن، والقرآن بيدعو للعنصرية وسورة الفاتحة ولا الضالين وغير المغضوب عليهم، وبدأوا يجرحهم. فلابد ان احنا ناخد بالنا أو من القرآن ونتعهده إلى غير ذلك، ويبقى عندنا ردود. نتعلم لما تيجي تتعامل مع حد يبقى عندك رد قوي، حجة وبرهان، ما عندكش ما تردش غير لما تتسلح بهذا السلاح. ثم بعد ذلك كان من الطبيعي طالما في دعوة ما دام موجود إيمان يبقى في ابتلاء، لازما في سنة الابتلاء، لأن الابتلاء بصفة عامة سنة الله في خلقه، وهذا واضح في تقريرات القرآن الكريم. قال الله تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ويقول سبحانه إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمل. قال سبحانه إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. يبقى حقيقة لابد ان احنا نقررها ايها الاحبة، ان الابتلاء مرتبط بالتمكين ارتباطا وثيقا. جرت سنة الله تعالى ان لا يمكن لامة الا بعد ان تمر بمراحل الاختبار المختلفة. الامام الشافعي رضي الله عنه حين سأله رجل ايهما افضل للمرء، ان يمكن او يبتلى؟ الاجابة قال الإمام، قال لا يمكن، لا يمكن حتى يبتلى، فإن الله تعالى ابتلى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فلما صبروا مكنهم، فلا يظن أحد أن يخلص من الألم البتة. اوعى تفكر إن أنت هتقول أنا خلاص آمنت مش هيبقى في ابتلاء، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يا أحباب لابد أن نعلم أن الله عز وجل لا يمكن للمؤمنين إلا بعد أن يبتليهم. إيه الحكمة في الابتلاء؟ يعني هو ربنا سبحانه وتعالى عايز يعذبنا؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني يرضيه اللي بيحصل للمسلمين في كل البلاد دي؟ إيه اللي بيحصل؟ يعني أصبحنا كالقصعة يعني على مائدة اللئام ينهش منها يعني ما لذ له وما طاب، وكل واحد عمال يوزع تركة أبوه، يعني عمال يدي مش عارف القدس ويدي الجولان. إيه يا جماعة في إيه؟ هي إيه تركة أبوك ولا إيه القصة؟ لكن هو الابتلاء، إيه الحكم من الابتلاء وفوائده؟ أول حاجة تصفية الصفوف. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون؟ هو ربنا سبحانه وتعالى يمكن كده عشان يبقى فيه المنافقين وأصحاب المصالح والمخادعين؟ لا، لازما زي ما قلت التخلية قبل التحلية، لازما ربنا سبحانه وتعالى يخلي النفوس ويصفي الناس علشان يكون الاصطفاء والاشتباء لأمل التمكين، حتى لا يضيع الأمر من أيدي الناس يعني، وعشان يربي الأمة أيضا. من الحكم تربية الأمة، تربية من يتصدرون للدعوة على أن هم يتحملوا هذا الأمر حتى يستطيعوا أن هم يصبروا بعد ذلك على الناس. الكشف عن خبايا النفوس، هو أنت يتعرف الواحد إذا كان صادق ولا مش صادق من إيه؟ أو في واحد من أول ألم يقولك بس خلاص أنا ماليش دعوة، واحد يعني يصبر حتى لو مشطوه بأمشاط الحديد، نسأل الله الثبات حتى الممات والعافية اللهم أمين، إن محدش فينا بطل يعني وقت الابتلاء، محدش عارف هيثبت ولا لا، ربنا هو اللي بيثبت يعني. أيضا الإعداد الحقيقي لتحمل الأمانة ومعرفة حقيقة النفس، يعني الابتلاء بيظهر الواحد على حقيقته، ومعرفة قدر الدعوة، هل هي عندك لها قيمة ولا ملهاش؟ يعني الموضوع مش سهل والأمر عظيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. انت بتعد عشان في امر ثقيل وحمل. ايضا الدعاية للدعوة، تعرف ان الابتلاء شفته اللي حصل في المسجد ومات 50 ورئيسة الوزراء عملت ايه؟ الحادث لسه اللي في فنزويلا ولا يعني، شوف الامر انقلب السحر على الساحر، يعني مات 50 مسلم ودخل اكتر منهم في الاسلام، بل الموقف نفسه اغاظ الدنيا لدرجة ان رئيس وزراء دولة تاني يجيب المصحف ويحرق. يا عم احرقه عادي، انت عبيط اكيد ولا المصحف ده؟ يعني زي ما رئيسة الوزراء قبل كده بالإسرائيلية احد المتعصبين شال المصحف ورماه وحرقه وقطعه، قالت له انتهبل ايه اللي بتعمله ده؟ ما دام المصحف في قلوب المسلمين يبقى مش هنستطيع نعمل معهم حاجة، وما دام عدد لما يبقى عدد المسلمين في صلاة الفجر زي عددهم في صلاة الجمعة هم كده ينتصروا، يتحقق وعد الله سبحانه وتعالى وان المسلمين ينتصروا ويعيدوا القدس تاني لأمة الإسلام والمسلمين. خلي بالك الابتلاء دي من حكمه أيضا جذب بعض العناصر القوية إليها. يعني الدعوة في ضعفها وفي الابتلاء، والدين في الابتلاء يجي لك عناصر قوية. شوف سيدنا عمر لما جه سيدنا حمزة دخلوا الإسلام، دخلوه امتى؟ والأمة قوية ولا هي ضعيفة؟ وبعد كده كان لهم الأثر الكبير يعني. أيضا رفع المنزلة والدرجة عند الله وتكفير السيئات، يقول صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها أو فما فوقه إلا رفعها الله بها درجة وحط عنه خطيئة. يعني الابتلاء كله خير يا أحباب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن احنا نرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى، وعلمنا أن احنا ندعي ونقول يعني نسأل الله العافية. طبعا المشركين كان لهم وسائل كثيرة في محاربة الدعوة، من الوسائل دي أسلوب المساومة، يعني يروح عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب اللي هو كان الحصن الحصين والركن الركين الذي يعني لم يستطع صناديد الكفر في مكة هم يطول النبي صلى الله عليه وسلم بأي أذى في حياة أبو طالب، ومع ذلك أبو طالب يموت على الكفر. شيخ محمد الغزالي رحمه الله يقول عجبا لأمر هذا الرجل، يعني شوف دافع عن الدين كل هذا الدفاع ومع ذلك يموت على الكفر، ولا نملك يعني إلا أن نقف له وقفة إجلال وإكبار. تنوم يضغطوا على أبو طالب لدرجة أنه راح للنبي عليه الصلاة والسلام يقول له يعني أنا أشفق علي وعلى نفسك يا ابن أخي، يعني النبي ظن أنه بيتخلى عنه هيسيبه يعني، لكن يقول له يعني بيقوله لو أنت عايز ملك ملكناك، عايز ما مال جمعنا لك المال، عايز تتجوز نجيب لك احسن الناس. القصه اللي احنا عارفينها دي، عايز يعني عندك تعب ولا مس نجيب امهر الاطباء. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسكت ويسمع للنهايه، وده درس حلو ان انت تستمع جيدا للي جاي يكلمك لحد ما ينتهي عشان ترد عليه كويس. يقول: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر، لن اتركه ابدا حتى يظهره الله اهلك دونه. الامر الثاني قبل ما ننتقل للامر الثاني، ان صاحب الدعوه لا يساوم على دعوته ابدا مهما وضعوا في طريقه من مغريات والى غير ذلك. يعني الموت عنده اهون من هو يبيع دينه. ايضا حاولوا يشوهوا الدعوه ودعوه الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعتوا للنبي صلى الله عليه وسلم الوليد بن المغيرة وكلمه، ولما يعني فشل مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان رد عليه زي عم أبو طالب بالضبط، ورجع يعني شبه الراجل يعني متأثر إلى غير ذلك. فبدأوا يعني يقولوا له: إيه اللي جرالك؟ أنت صبقت ولا ضحك عليك محمد صلى الله عليه وسلم؟ فرجع بسرعة الكفر، وقالوا له: بس خلاص انت كده وزير الاعلام، يلا تولى بقى الايه الامر، وانت اللي تبتدي تشوه صورة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولوا عليه ساحر وكاهن ويعلمه بشر، وان هو يعني هذا القرآن من تأليفه الى غير ذلك. لكن يعني الله عز وجل كان يعني يؤيد نبيه بالوحي، أصحابه فصبروا وتحملوا يعني هذا النوع من الإيذاء وهذه الصورة من المحاربة لدعوة الله سبحانه وتعالى. ثم يعني انتقلوا من مرحلة المساومات ومرحلة الحرب الإعلامية إلى مرحلة الإيذاء. الإيذاء المتمثل في الإيذاء النفسي ثم الإيذاء الجسدي. يعني تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم يقولوا على النبي ما قالوا منها الآية، يقول الله عز وجل بتجسد الموضوع: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. يا عايزين يقطعوه بعنيهم بلسانهم، لكن مش قادرين عشان عمه واقف جنبه. يعني الله عز وجل ممكن يقيد من أهل الكفر من يكون أرحم بنا من غيرنا. يعني ناس عندها نخوة وعندها شهامة وعندها مروءة يقفوا معك أفضل من بني جلدتك وبني ديانتك. الصحابة لم يسلموا أيضا. احنا لو عدنا نتكلم قلنا نماذج كثيرة يعني، لكن المجال لا يتسع. الصحابة يتجسد ذلك في قول الله عز وجل: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. وبدأ الحرب اللي هي الكلامية والإعلامية، ثم انتقلوا بعد ذلك إلى الحرب الجسدية. الصحابة سيدنا بلال كلنا عارفين إيه اللي حصل، كيف كانوا يأخذونه إلى بطحاء مكة في الصحراء في الحر الشديد على الرمال المحرقة، ويطبقوا على صدر بالحجر العظيم، يقولوا له يعني اكفر بمحمد ورب محمد، يقول في أذني الصمم لا أسمع يقول أحد أحد. فأعجزهم، كانوا بيربطوه بحبل غليظ من عنقه ويسلموه إلى السفهاء والعبيد والأطفال يمروا به في طرقات مكة وأباطحها، ومع ذلك ينشد بنشيده العلوي الذي أعجزهم أحد أحد أحد أحد، حتى جاء سيدنا أبو بكر الصديق وأعتقه. سيدنا عمر يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. أيضا نلاقي من النماذج أسرة كاملة تتعرض للإزاء اللي هو ياسر وعمار وسمية. لما علمت بني مخزوم بخبر إسلامهم أقسموا لا يردونهم عن دينهم أو لا يوردونهم موارد الهلكة، حيموتوهم يعني، يأخذوهم إلى الصحراء يلبسوهم درع الحديد العروسة يعني، يسبون في الحر ويعذبوهم حتى إذا تشققت الجلود وجفت العروق وسالت الدماء ترقوم ليعودون في اليوم التالي. النبي يمر عليهم يبكي النبي صلى الله عليه وسلم، من المرحلة فيها استضعاف شديد. واحد يقول لي: طب ليه ما قتلوش؟ لأن هي المرحلة كانت تقتضي ذلك، الدعوة فيها تضرد، أي محاولة متهورة غير مدروسة بتأخر المسلمين 100 سنة ورا. لازم يبقى في عقل، يبقى في فهم. الإسلام يا أخواننا ميزنا بالفهم، ففهمناها سليمان ما هي نعمة الفهم دي مش أي واحد يفهم، يعني ناس كتير عارفة دينا لكن مش فاهمة دينا، بيتكلم يقول الحكم هو مش فاهم، يودي الدنيا في داهية، نسأل الله العفو والعافية. النبي يمر عليهم يبكي ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، فتعلو الوجوه المكدودة ابتسامة راضية استعذبون فيها العذاب استعذابا. لم يطل الأمر كثيرا بالشيخين سمية وياسر، أبو جهل، شوف أبو جهل فرعون الأمة زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم، يأتي لامرأة ضعيفة متكتفة الدم بيسيل منها وبتتعذب ويشتمها بأقصع الشتائم، لكن المسلمة تترفع أن هي ترد على واحد جاهل زي دوت، فلم تعبأ به فاشتاظ غيظا وأمسك بحربته الحديدة الطويلة اللي فيها سن ديت وألقاها بها، رماها بها حتى وضعت أسفل بطنها في موضع عفتها حتى خرجت من ظهرها لتكون أول شهيدة في الإسلام. لم يطل الأمر كثيرا بالشيء اللي هو ياسر واستشهد والآخر، ثم جاءوا إلى عمار وتفننوا في إزاء سيدنا عمار حتى فقد وعي وقالوا له سب محمد ورب محمد، ففعل، فلما أفاق وسبوه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كاسف الرأس محروب وزعلان وحزين، ما بك يا عمار؟ إيه ده؟ النبي واخد باله حتى من عمار الشاب الصغير ده اللي قاعد في وسط العدد ده كله. آه طبعا، أمال إيه؟ أمال أنت إزاي تبقى قائد وإزاي تبقى يعني موجه ولا أستاذ ولا أي شيء يا سيدي؟ خد بالك من كل واحد الصغير والكبير، ربنا يسألك عنه، ما بك يا عمار؟ يقول شرا مستطيرا يا رسول الله، ويخبره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ينزل عليه القرآن ليربط على صدر عمار، وكل عمار وماذا تجد قلبك يا عمار؟ قال أجده مطمئن بالإيمان يا رسول الله. قال إن عادوا فعود، وينزل القرآن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يتفنن في إزاء سيدنا خباب بن الأرت، ودي قصة كل ما بقرأها أو أتكلم فيها بصراحة بحزن. سيدنا خباب ده كان عند واحدة اسمها مؤنمات ولا مؤنمار، كان بيشتغل حداد، ولما أسلم تفننت في إزائه، كان بتجيب الحديد تحميه في النار، خليه أحمر كده، شوفوا أنتوا الحديد ربنا عارفينه وعارفينكم، تدخله في النار حتى ينصهر وتكويه على ظهره ورأسه، حتى كاد سيدنا خباب أنه يجن، والصحابة يقولوا له رسول الله ادعوا لخباب، فيدعو لسيدنا يعني خباب رضي الله عنه. الست اللي كانت بتعذبه دي تصاب بمرض في رأسها، كانت بتعب كده زي القطط، الأطباء قالوا علاجك الكواء، إنك تكوي. عارفين مين اللي كان بيكوي؟ سيدنا خباب. إن ربك لبالمرصاد، أو عتفكر إن ربنا بيتخلى عن أولياء؟ مستحيل، حتى تموت بهذا الكي. عارفين في خلاف سيدنا عمر بن الخطاب، بس عشان أبين لكم حجم الإزاء اللي تعرض للصحابة وصبروا إزاي، علشان كده عملوا دولة في 10 سنين في المدينة لم تعرف لها البشرية مثيلا على الإطلاق، والدين تناه يعني يحملوا جيل بعد جيل حتى وصل إلينا، وإحنا اللي بنفرط فيه ونضيعه بخلافة سيدنا عمر بن الخطاب. يعني بعد حوالي يعني لما جلس مع حوالي بعد حوالي شوف في مكة الكلام ده، قول يعني حوالي حاجة 20 سنة، سيدنا عمر عايز يعرف اللي قاعدين دول اللي ما شافوش اللي حصل في مكة والإزاء والتعذيب، يقول له اكشف عن ظهرك يا خطاب، يقول له يا أمير المؤمنين دع القلوب تقر، يعني ده أمر ولا أنت يعني عايز إيه؟ يقول له أمر، يكشف عن ظهرك فيكشف فيجد أثر التعذيب، كانوا بتحطه في الجريد ويولعوا الجريد، تخيل يعني صورة صعبة جدا، وجدوا أثر التعذيب تخطه في ظهر بعد حاجة 20 سنة. سيدنا عمر يقبل ظهر سيدنا خباب ويبكي ويقول واري ظهرك عنا يا خباب، هو بس عايز يعرفهم يعني شكل الإزاء والتعذيب كان عامل ازاي. طب النبي بقى كان قاعد في الظل زي بيقولوا في التكييف، وقاعد يعني وسايب الناس تتعذب وعمال بس ينظم ويلا ويا ابطال ويا رجاله واستحملوا، لا ده كان في الميدان صلى الله عليه وسلم، خنقوه في حجر الكعبه وسيدنا ابو بكر اللي يدفع عنه ويقول اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله، وهو في حجر الكعبه وهو ساجد، الموقف ده مؤلم جدا. كان قاعد ابو جهل ومعاه مجموعه وقال من ياتي الينا برساله جازور فلان، يعني كرش جمل اللي اتذبح عفانا الله اياكم، يحطه على راس محمد وهو ساجد ويضعوه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، والقاذورات تسيل فتلطف موضع السجود وجبهه النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول وانا واقف والصحابه وفي حجر الكعبه مش عارفين نعمل حاجه، رحنا جبنا فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم تحمل على راسه يعني هذه القاذورات، بعد ما قام النبي صلى الله عليه وسلم من سجوده، ولم يكن هذا من شأنه يعني هو يفعله، لكن شوف الموقف دفعه، وده بيعلمنا ان هو يجوز الدعاء على الظالمين باسمائهم. اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، مين اللي بيدعي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم سمى منهم اللهم عليك بعمر بن هشام اللي هو ابو جهل، وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد. يعني سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول ويأتي اليوم ويحدث يعني يستجيب الله عز وجل لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وتأتي غزوة بدر سنة 2 هجرية والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يموت هؤلاء اللي دعا عليهم وينادي عليهم يعني هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإنا قد وجدنا ما وعد ربنا حقا. الصحابة يقولوا أنت بتكلمهم هم ماتوا يا رسول الله، قال هم أعلم بما أقول منكم. هيجي اليوم كل واحد هيظهر له الحقائق، ثم من ضمن أيضا الإزاء اللي هو السجن 3 سنين في شعب بني هاشم إلى غير ذلك، وخروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. إن شاء الله يا أحباب يعني أكتفي بهذا القدر، ولنا وقفات إن شاء الله عز وجل أخرى مع سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وشكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك